ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا تكلمنا أو قد تكلمنا عن مراحل الجهاد، وقلنا إن الجهاد أربعة مراحل يتم بعضها بعضا. المرحلة الأولى مرحلة الهجرة، ثم الإعداد، ثم الرباط، ثم القتال. وهذه المراحل الأربعة تكون بمجموعها الجهاد، تكون بمجموعها الجهاد. فأولها الهجرة، والهجرة أولا ضرورة من ضرورات الجهاد والقتال، لأنها عنوان التضحية، رمز الفداء والتضحية هو الهجرة، أن تترك أهلك ووطنك وجيرانك ومدرستك وجامعتك ووظيفتك، فهذا عنوان أنك جاد للتضحية من أجل العقيدة التي تحملها، وأنك صادق في المبدأ الذي تحمله بين طيات نفسك وفي أعناق قلبك، والذي لا يهاجر إنما يربطه أحد روابط الدنيا بالأرض التي ولد فيها، إما المال وإما الأهل وإما الوظيفة وإما الزراعة وإما الصناعة، إما لأنه يخاف إذا انتقل من الأردن إلى باكستان لا يجد عملا كعمله، أو راتبا كراتبه، أو بيتا كبيته، أو أهلا كأهله، أو جامعة كجامعته. والله عز وجل جمع كل روابط الدنيا في كفة، وجمع الجهاد في كفة أخرى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا. يعني كأن أنا أسد عنكم كلكم، هذه سنة كفاية إن شاء الله، خاصة في درس العلم. فأقول كأن تقول ولله المثل الأعلى، هكذا لواحد انتظر أنا أريد، وهكذا الله عز وجل يقول سبحانه وله المثل الأعلى انتظروا، تربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. المصائب، القوارع، لأن الذي لا يغزو ولا يجهز غازيا ولا يخلف غازيا بأهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، حديث صحيح. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حب الله ورسوله وعنوانه البارز ايه؟ الجهاد وجهاد في سبيل. فتربصوا انتظروا ثم خذ هذه الشهادة من رب العالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انت ضائع ولو كان عندك اموال ولو كان عندك جاه ولو كان عندك منصب ولو كان عندك الدنيا، انت ضال ولا يهديك الله، لانك فسقت بتركك الجهاد وبتمسكك بالبلاد. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالهجرة عنوان التضحية. انت ولدت في هذه البلد، ليس شرطا ان تموت فيها. من الصحابة رضوان الله عليهم مات في المدينة المنورة، حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114,000، 14,000 او 24,000 على حسب الروايات. كم واحد دفن في مقبرة البقيع وليس في المدينة مقبرة غيرها حتى الآن؟ 250 واحد. وأين البقية؟ في الأرض ساحوا لنشر الدين الذي حملوا ولتبليغ العقيدة التي طووا عليها جوانحها. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والهجرة دائمة إلى يوم القيامة. ما دام هنالك جهاد هنالك هجرة. وأحاديث صحيحة كثيرة، إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. حديث صحيح رواه ابن حبان وأحمد، لن تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان والنسائي. فالهجرة ملازمة للجهاد ولا تنقطع ما دام جهاد، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والدليل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. المغنم من أين؟ من الجهاد. والأجر من أين؟ من الجهاد. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هنالك رواية، وعليكم بالجهاد مع كل بر مع كل أمير برا كان أو فاجرا، فيها شيء. وهنالك رواية الجهاد ماض إلى يوم القيامة رواه أبو داود وهو حديث مرسل، لكن الحديث الصحيح المتصل الذي يدل على أن الجهاد لا ينقطع: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي الله وهم أمر الله وهم على ذلك. كذلك هذا في الصحيح. فالجهاد ماضي إلى يوم القيامة، إذن الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. إذن كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ لا هجرة بعد الفتح، أي إن وسام اسم مهاجر، اسم المهاجرين، هذا الوسام الذي أخذوه من رب العالمين، والثواب الذي أخذه الصحابة بهجرتهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا انقطع بفتح مكة، أي أن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت بفتح مكة، لأن الهجرة فيها أجر إن كان فيها مخاطرة، إن كان فيها تعب، إن كان فيها تضحية. أما وقد أصبحت مكة دار الإسلام والمدينة دار الإسلام فلا فرق بين مكة والمدينة، يعني لا، أنت لا تكتسب أجر الهجرة وثوابها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا عنوان ومصطلح رباني لفئة من الناس هاجرت قبل فتح مكة، بعد فتح مكة لا يأخذون هذا المصطلح ولا يسمى المهاجر مهاجرا. ولذلك عندما جاء صفوان بن أمية للرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوان أسلم بعد حنين، بعد حنين، واشترك في حنين كافرا، وكان كافرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا نفسية زعيم ويحب العطاء، فأعطاه غنما بين جبلين، فقال صفوان: ما جادت بهذا إلا نفس نبي. مش معقول إنسان عادي يفعلها، إذن هذا نبي، ما جادت بهذا إلا نفس نبي. وأسلم صفوان وحسن إسلامه، فسمع فضائل الهجرة فجاء إلى المدينة، فقال: يا رسول الله، يعني أنا نويت أن أهاجر إلى المدينة. قال: مضت الهجرة لأهلها، خلصت، إيه؟ ختم، مضت الهجرة لأهلها بعد قبل فتح مكة، الذي هاجر هاجر، أما بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن الهجرة التي هي ملازمة للجهاد ومقترنة به لا تنقطع إلى يوم القيامة، لأن الجهاد لا ينقطع فالهجرة لا تنقطع. والهجرة مأمور بها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، فهي أمر من الله لرسوله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، والأمر للوجوب أي الفرضية. والهجرة طريق الجنة، ولذلك فالشيطان يكره الهجرة والمهاجرين. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له، هذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن سبرة، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له في طريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين آباء آبائك؟ فعصاه وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الطول يعني الحبل. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقفته رمته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فهو يدخل الجنة مهما كانت الميتة التي ماتها، كان حقا على الله. الله سبحانه تفضل فتكفل سبحانه بحق عليه منا منه وفضلا على أنه سيدخله الجنة. وقد ذكرنا الحديث سابقا: من وضع رجله في الركاب فاصلا ووقفته دابته فمات، يعني الذي يضع رجله في ركاب الفرس او ركاب الدابة قبل ان يعلو على الفرس، فوقفته اي رمته دابته فمات، او لدغته هامة يعني افعى او عقرب فمات، او مات باي حتف اي موت مات فهو شهيد يرحمكم الله. وان له الجنة في رواية، وفي رواية: فقد استحق المآب وان له الجنة. فمت حيث شئت، انت شهيد بمجرد ما ركبت في الطائرة من بلدك التي جئت، بمجرد ان خرجت بالسيارة من قريتك قبل ان تصل الى المطار، اذا انقلبت السيارة على الطريق فانت شهيد. خلاص مت في المرض هنا فانت شهيد، مت في ارض الرباط فانت شهيد، وان لك الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فاطمئن انت في الجنة اذا اخلصت النية وصدقت مع الله واستقمت على الطريق. وكلما بعدت المسافة التي خرجت إليها مهاجرا عن بلدك كلما ازدادت مكانتك وحصتك في الجنة. ولذلك كان ابن المبارك يحب ان يخرج من مرو اللي هي الان قرب بحر قزوين في الاتحاد السوفياتي. هذا الاتحاد السوفياتي كان كله اراضي اسلامية، لكن من يوم ما جينا ضيعنا الدين والدنيا وللأسف. اباؤنا الابرار اخضعوا لنا كل ما يظله الليل والنهار، والاخلف الاشرار اضاعوا كل خير خلفه لهم السلف. نعم، الاتحاد السوفياتي 95% من اراضيه كانت اسلامية، وموسكو بقيت قرنين من الزمان تدفع الجزية للمسلمين. فقط بقيت موسكو تدفع الجزية، ولا البقية اسلمت. كل اراضي الاتحاد السوفياتي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قلنا يزداد الأجر تفضلوا سلم. ففي الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه والنسائي إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، كلما بعدت مسافتك كلما ازدادت حصتك في الجنة، قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. فابعد، كلما أبعد كلما ازداد أجرك ومكانتك ودرجتك في الجنة. ليه؟ لأنه كلما ازداد البعد كلما ازدادت المشقة، وكلما ازدادت المشقة كلما ازداد الأجر. والرسول صلى الله عليه وسلم يتكفل للمهاجر بثلاث بيوت في الجنة: بيت في أسفلها، وبيت في وسطها، وبيت في أعلاها. متكفل، كفالة. وكفالة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخل ولا تنقض. قال: أنا زعيم، يعني أنا كفيل، لمن آمن بي وأسلم وهاجر، آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة، أسفل الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة. وأنا زعيم، لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله، ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا، يعني ما ترك شيء من الخير إلا أخذه، ولا من الشر مهربا، لم يدع شيئا من الشر إلا تركه. يموت حيث شاء أن يموت، حيث ما يريد أن يموت يموت، لأن له بيوت في كل الجنان، أسفلها، أوسطها، أعلاها، لمن أسلم بي وهاجر. حديث صحيح رواه الحاكم، ما أقول لك إلا حديثا صحيحا، خذ مني، لن أقول لك بإذن الله من هنا حتى تفارقني إلا حديثا صحيحا أو حسنا إن شاء الله. أنا زعيم، يعني كفيل، لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة. والغرف أهل الجنة يتراءونها لعلوها كما يتراءى أهل الدنيا النجوم. نعم. وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا، ولم يدع للشر مهربا، لم يدع شيئا من الخير إلا أخذه، ولا شيئا من الشر إلا تركه. يموت حيث شاء أن يموت، يعني مثل ما تقول حينما تريد موت وأنت شهيد لك الأجر خلاص انتهى ولك الجنة، وبأي طريقة مت فلك الجنة. والذين لا يهاجرون من بين أنا من بين المشركين او المجرمين الذين يمنعونهم مزاولة الشعائر برئت منه ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، برئت الذمة ممن اقام مع المشركين في دياره، انا بريء ممن اقام مع المشرك وسكن معه حتى يموت. ثم قال لا يتراءى ناراهما، لازم المشرك لا يرى نارك اذا اضعت في الليل وانت لا ترى نار المشرك. بلاد المشركين والظالمين يجب هجره، لأن الله عز وجل حدد أن مهمتك في الحياة هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد من تحقيق العبودية في أي بقعة من الأرض استطعت، وأما بقاؤك في الأرض التي أنت فيها وأنت لا تستطيع أن تطلق لحيتك ولا تستطيع أن تصلي الجماعة ولا تستطيع أن تجلس مع الناس تقرأ القرآن ولا تستطيع ان تنبس ببنت شفة بامر بمعروف او ينهي عن المنكر وتموت على هذه الحال، تموت ظالما لنفسك مستضعفا، والمستضعفون جزاؤهم جهنم خالدين فيها. عباد الذين امن ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون، يعني طلع انظر الارض واسعة جدا، انت لماذا تحصر نفسك في بقعة معينة وتريد ان تعيش وتموت فيها مهما كان دينك؟ منعوك ان تربي لحيتك حلقتها، منعوك ان تصلي في المسجد جماعة لانهم يراقبونك تركت الجماعة، منعوك ان تجلس مع الصالحين تركت الجلوس مع الصالحين، من باب اولى لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ماذا تفعل في بلدك الا ان تأكل وتشرب وتنام كالدابة، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الانعام. ثم يأتي بعد ذلك واحد يقول يا اخي لمن نترك الارض، انا اتركها للطواغيت؟ طيب اي ارض هذه التي تريدها؟ هل تستطيع ان تعمل للإسلام في ظل هؤلاء الطواغيت؟ إذا استطعت إذا استطعت فلا بأس، أما دينك الفردي لا تستطيع أن تزاوله، عبادتك الفردية لا تستطيع، لا تستطيع أن تلبس زوجتك جلبابة، لأن المخابرات سيرون جلباب زوجتك فيعرفون أنك مسلم، لحيتك لا تستطيع إطلاقها، هم يتدخلون في لحيتك ويتدخلون في ثياب زوجتك ويتدخلون في صلاتك، فماذا بقي لك من الدنيا؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المهم تحقيق العبودية، كل نفس ذائقة الموت، لماذا أنت متمسك بهذه القطعة من الأرض؟ لأن لك فيها غرفتين فقط، أليس كذلك؟ فيها غرفتين، ثلاث، خمسة، عشرة، في غيره؟ لك فيها راتب، 2500 درهم إذا زادوا راتبك غيره. أي فيها مدرسة غيره، فيها جامعة، لكن ما قيمة هذه كلها إذا كنت لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل؟ ما قيمة هذه كلها إذا أصبحت الحياة قطعة كساء أو لقمة غذاء أو سيارة طويلة أو عمارة عالية أن باسقة شاهقة في غير؟ يعني ما الفرق بين أفقر واحد في الدنيا وأغنى واحد في الدنيا؟ أن أفقر واحد في الدنيا يأكل قطعة الخبز بدون لحم، والأغني يأكل قطعة اللحم، قد يأكل الفقير لحم لحمة صغيرة ولحمة الكبير كبير، في غيره؟ أنه هذا ثوبه 500 ريال أو درهم، وهذا ثوبه 15 ريال صنع الصين الشعبي، في فرق؟ والله أنا بل ألبس ثيابي كل صنع الصين الشعبي ب15 ريال و12 ريال، ومين بيستطيع يفرق بين ثوب 12 ريال وبين ثوب 500 ريال؟ ما تستطيع. افرض استطعت، ما الفرق بينهما؟ هذا أبيض نظيف جميل وهذا أبيض نظيف جميل. وذاك الغني يأكل اللحم إن لم يكن معدته قد قرحتها الكحول والمخدرات، فتجدهم أصحاب الملايين محرومون أن يأكلوا الحلويات لأن عندهم سكر، محرومون أن يأكلوا اللحوم والدهون لأن عندهم قرح في المعدة، محرومون كاسة الحليب، على كاسة الحليب عايش. نعم، وما فائدة الملايين؟ أليس هذا العامل حياته أفضل من ذلك الغني؟ بلى، هذا متى شاء يأتي برغيف الخبز الأفغاني هذا الطويل، خبز قمح صافي، هناك طحين بطاطا وكذرة وما إلى ذلك ومخلط من هنا ومن هنا، هذا خبز قمح صافي، وعليه دك راس البصل والملح، ويأكل بشهية، وبالتالي كل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكمن لا مطعم له ولا معول، أي نعمة أكبر من هذا؟ وذاك كل أنواع الأطعمة على مائدته، وإذا أراد أن ينزل لقمة في حلقه لا بد له من كرتة، تعرف الكرتة؟ نعم. أجلك الله، كرة اللي بيلبس فيها الحذاء الضيق. نعم، لابد له، لا يستطيع أن يبتلع اللقمة إلا مع جرعة بيبسي أو جرعة ميرندا، لا يستطيع، محروم، يأكل بلا شهية ويعيش بلا هدف، لا لذة في حياته ولا جديد في عيشه. وهذا العامل مسرور، كل يوم يخرج على عمله، الصبح يصلي الصبح ويذهب، وآخر النهار يأخذ 10 روبيات أو 20 روبية، وكل الحمد لله رب العالمين. وذاك يتخبطه الشيطان من المس، ما ترك بنكا إلا أخذ منه، ليه؟ يفتح الشركة الفلانية، يبني لأولاده، وبالتالي ماذا؟ سوق المناخة ومصادرة أمواله وتجارته وعماراته ووضعه في السجن. فهذا العامل البسيط مرتاح. قل يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. الله عز وجل لم يكتب عليك أن تعيش وتموت في هذه القرية، لا، أرض الله واسعة، الدنيا واسعة، كل نفس ذائقة الموت. يعني كأن القرآن يقول لك لماذا أنت ماسك بمجموعة الأحجار هذه التي تاجرت بها وتركت الواحد القهار، تاجرت بكم طوبة بمجموعة طوب وتركت رب العالمين. كل نفس ذائقة الموت، غدا ستغادر مصنعك الذي تاجرت به ومتجرك وعملك ومنصبك، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والحساب ينتظر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي بأن هاجروا وحققوا العبودية، لنبوئنهم من الجنة غرفا. أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة، لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. نعم أجر العاملين، لمن؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لأن الهجرة تحتاج إلى هذين العاملين، صبر وتوكل على الله، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الهجرة تعتمد على هذين العاملين، قائمة على عمودين، صبر ويقين. صبر على مشاق الهجرة، على لأوائها، على تعبها، على تقلب الأحوال عليك، وتوكل على الله أنه لا يترك عبده. الشيخ جلال الدين حقاني، كنت كتبت عن عدة كرامات في كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان، قال في أيام تراقي ما كان أحد يستطيع أن يقترب منا، كنا مجموعات على رؤوس الجبال. كان هو والشيخ أرسلان في منطقتين متجاورتين، وهما صديقان حبيبان حميمان وحبيبان ودودان. فيقول مرة يوم من الأيام لم يبق عندنا طعام ولا خبز ولا شيء، قال فصليت الفجر، قال مكثنا سنة لا نستطيع أن نوقد النار، لا نستطيع أن نوقد النار حتى لا يرانا الأشرار والمنافقون فيخبرون الدولة أين نحن، لأن الدخان إذا خرج يعرفون أن هنالك مجاهدين فيخبرون الدولة. قال في السنة التي كنا فيها في رؤوس الجبال، الله عز وجل ساق إلينا الضباب. طيلة السنة على رؤوس الجبال كان الضباب يغطي الدخان، فكنا نغلي شاي ونطبخ. المهم قال قعدت مهموما بعد صلاة الفجر على سجادة الصلاة، قال أفكر من أين نطعم المجاهدين، فقال سمعت هاتفا يقول يا جلال الدين كان ربك يرزقك وأنت لا تجاهد، فهل يتركك وقد جاهدت في سبيله؟ قم إلى الشجرة الفلانية ستجد عليها ذبيحتين معلقتين. قال فالله عز وجل في نفس اليوم بدون ما أحدث المجاهدين ساق إلينا ذبيحتين من أحد الناس، وذبحها المجاهدون وعلقوها على نفس الشجرة التي رأيتها التي أراني إياها الهاتف وأنا على سجادة الصلاة. يا أخي الكريم، ربك الذي يرزق الكفار يتركك؟ هل يتركك؟ سبحانه الذي عنده خزائن السماوات والأرض، الذي يطعم الكافر مع كفره، هل يترك المجاهد مع صبره؟ ولذلك أحيان كثيرة كانت تنقطع عن المجاهدين يحاصرون، تنقطع المواد التموينية والغذاء والخبز وكل شيء، فيدعون الله عز وجل أن يرزقه أكثر من مرة. حصلت هذه ونقلتها في الكتاب عن أصحابها، فيسوق الله طائرات الهليكوبتر من العدو، تنزل الطعام والسلاح على الكفار، فيأتي ريح عاصف ينقلها وينزلها على المجاهدين. نعم، أكثر من مرة. هذا في حدثني أحد الإخوة قال كنا في اللوغر ومضى علينا يومين لا نأكل، فدخلنا بعض البيوت طلبنا منهم طعام فرفضوا أن يطعمون لأنهم يخشون أن نكون مدسوسين من الدولة وجئنا نجس نبضهم، هل يطعمون المجاهدين أو لا؟ الدولة قد تدس بعض الناس وترسلهم على بعض البيوت ويقول أنا مجاهد أطعموني، مضى علي يوم، فإن أطعموه تأخذه الدولة وتسجنه، فهم يخشون أن نكون منهم فلم يطعمونا. قال بإمكاننا، كان بإمكاننا أن نأخذ بالقوة لأن السلاح معنا وهم ليس معهم سلاح أهل البيت، لكن ما أحببنا أن نأكل لقمة من مال مسلم إلا عن طيبنا. قال وخرج جائعين والأرض يغطيها الثلج، الأرض مغطاة بالثلوج، فوجدنا فوق الثلج كيسا من اللحم في حوالي 10 كيلوغرام لحم، ليس هنالك لا أثر لا لإنسان ولا لحيوان، ثلج مغطي الأرض، من أين جاء كيس اللحم هذا؟ أنت تعرف من أين جاء، من أين جاء الكيس؟ من فوق نزل رب العالمين، من أين سيأتي؟ الدنيا ثلج لا في أثر لإنسان ولا حيوان في المنطقة، من أين جاء كيس الثلج؟ قال فبدأنا نأكل من اللوغر حتى وصلنا جاجي ونحن مجموعة كبيرة، وبقي اللحم على بركته، وصرنا نطعم الناس وبقي اللحم على بركته، وأخذنا إلى البيوت وبقين صرنا نأكل منهم في البيوت. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا إلا كف شعير، إلا كف شعير على رف لنا. قال فصرت آكل منها ولا تنقص، فكلتها ففنيت، لما كلت على رب العالمين قال بتحسب ومنحسب. سيدة عائشة فكلتها ففنيت، كيس أبو هريرة ألا تعرفونه، جراب أبي هريرة، جراب أبي هريرة وضع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حبات تميرات، حبات من التمر، وقرأ عليه بالبركة وقال يا أبا هريرة كلما جاءت كل منه. فبقي أبو هريرة يأكل منه من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أيام عثمان. نعم، كل ما جاء يمد يده في الكيس يطلع تمر ويأكل. تصور كم، حوالي 20 سنة أو 15 عاما، حسبتها أظن خرج 180 طن أكل أو 120 طن حسبتها. قال أكلت كذا وسق فحولتها أظن 118 أو 120 طن، الرقم عندي وإن شاء الله أنا أريكم إياه. المهم أكل 20 سنة، 20 سنة. لما قتل سيدنا عثمان ضاع الجراب، فبكى أبو هريرة كبيرا وكان يقول للناس هم وبين الناس كلهم ولي همان بينهم فقد الجراب وموت الشيخ عثمان. نزعت البركة، علامة نزع البركة ها قتل سيدنا عثمان، نزعت البركة فضاع الكيس، كما ضاع خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر أريس في زمن سيدنا عثمان، وحاولوا نضبوا ما في، خلاص ضاع الخاتم، علامة ضياع البركة. فلا تخف، لا تخشى. ابن تيمية ينقل قصصا كثيرة، وابن تيمية ليس صوفيا، ولا صوفي هو، لا يعني عقيدته مضبوطة، معتقدون فيها خلاص الحمد لله، وأنا معتقد فيها. نقل في كتابه الفرقان بين آيات الرحمن وآيات والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نقل قصص من هذه عجيبة. منها إبراهيم التيمي، خرج رجلا صالحا يبحث عن رزق لأولاده لم يجد، فقال ماذا أرجع هكذا خالي الفضل لأهلي؟ فنزل وملأ الأكياس، أكياس الدابة كيسين تراب أحمر حتى يوهم أولاده على الأقل من بعيد أنه جاء بشيء، فعندما أنزلها وإذا بها حنطة حنطة. قال فكنت فزرعت بعضها فكانت السنابل من الأرض إلى القمة، لا سنبلة واحدة، سنابل كلها. أنت خايف الجوع؟ الذي يطعم الكلاب على المزابل لا يطعم المؤمن الكريم عليه من طيبات الأرض، فلماذا لا تهاجر؟ ساكن وين؟ ساكن بين الكافرين، لا عارف تربي أولادك ولا بناتك. في شيكاغو قبل حوالي 10 سنوات أو أقل، ما كان مسجد ولا شيء، ذهب الشيخ يوسف القرضاوي وخطب ونصحهم أن يبنوا مسجد يصلون فيه، تحمست الجاليات العربية هناك وجمعوا أموالا ليبنوا مسجد، أظن تبرعوا ب$60,000، وهذا يعني شيء كبير. طيب الآن جاء دور البناء، قال التجار الذين دفعوا الجاليات ذابت انتهت، هذا المجتمع الجاهلي مثل الأحمر حامض النيتريك، مثل مية النار، هكذا تذيب القيم وتذيب الإنسان كما يذيب مية النار المعادن. فقالوا نحن نريد أن نعمل المسجد وتحته صالة رقص. ايه صالة رقص؟ كيف هذا الشباب الطيبين الذين ذاهبون للدراسة؟ قالوا هذا لا يجوز، اللي في أعماركم هؤلاء خارجين جديد من مجتمع طيب إلى مجتمع مفتوح ما فيه دين ولا يقين، هذا لا يجوز. لماذا صالة الرقص؟ كيف صالة الرقص تحت المسجد؟ قالوا بناتنا حتى يرقصن مع الشباب العرب تحت المسجد، لحتى يتزوجها الشباب العرب بدل أن يتزوجها الأمريكا، بدل أن تصاحب أمريكي ويتزوجها نصراني تصاحب عربي وترقص هي وياه عدة سنوات وبعدين يتزوجها. ها تصوروا؟ قالوا هذا لا يجوز. قالوا إذا كان لا يجوز هاتوا الفلوس، أرجعوا الفلوس وأخذوها الآن. فجاء أحد الناس الطيبين من الكويت ودفع مبلغ أكثر من هذا، وبدأوا بناء المسجد على قطعة أرض، القطعة الأرض مملوكة للسيدات العربيات، مجموعة نساء عربيات، بنوا مسجد جميل جدا، وليس مسجد، هو مركز إسلامي كبير، موست فاونديشن، مؤسسة المسجد حتى. طيب من الذي يدير المسجد؟ النساء طلبنا أن يكون في إدارة المركز الإسلام، ونساء لا تدري هي رجل ولا امرأة، الجنس الثالث. نعم انتهت يعني من أنوثتها، خلص زمان. طيب الشباب رضوا في البداية، الشباب الصغار الطيبين هؤلاء الذين ذهبوا للدراسة، ويوم بعد يوم يوم بعد يوم صاروا يستلموا، يزداد عدد الشباب اللي في الهيئة الإدارية ويقل عدد القدماء هؤلاء. ذهبت هناك، كانت في مشكلة بين جماعة الجبهة الشعبية وبين الشباب. جماعة الجبهة الشعبية هؤلاء يريدون أن يكونوا في إدارة المسجد، والجبهة الشعبية لا يؤمنوا لا بدين ولا بإسلام ولا برب. المهم الشباب المسلم مسكون، لكن لما انفرد فيه الشباب المسلم، الأرض والمسجد كله مكتوب بمن؟ باسم السيدات العربية. ذهبنا ورفعنا دعوة للمحكمة أن هذا المكان لنا والمسجد لنا ونحن نطالب فيه، وبدأت الدعاوى. القاضي الأمريكي رجل يعني ليس طائشا، أرسل وراء الشباب قال لهم اسمعوا، القضية قانونا يكسبنها هؤلاء النساء، فأنتم يجب أن تصطلحوا معهن وترضون بأي طريقة، وإلا فالقانون معهن. كيف تعيش في مجتمع مثل هذا المجتمع؟ والله هل يجوز هذا؟ كيف تلقى الله عز وجل؟ كيف تلقى الله عز وجل وأنت تعيش مثلا في تحت ظل حكم واحد مثل القذافي؟ لا يستطيع أحد أن يتنفس بالإسلام. من علماء كثيرون قتلوا في المساجد لأنهم قالوا قال صلى الله عليه وسلم. كيف تستطيع، كيف يقبل الله منك أن تعيش في ظل حكم؟ بنتك يجب أن تشترك مع الشباب في المخيمات الشعبية الاشتراكية الديمقراطية الحرة التي يعملها العقيد الفريد صاحب العقد الفريد. كيف اخرج قانون ممنوع بنت تبقى في المدارس او تنتقل من مرحلة الى مرحلة الا اذا اشتركت في المخيمات، خليط الشباب مع البنات؟ فاخرج الرجال الناس الملتزمون بناتهم من الجامعات ومن المدارس. أخرج قانونا آخر، لا يجوز لأي عاقد أن يعقد عقد النكاح إلا إذا قدم له الزوج والزوجة شهادة المخيم الاشتراكي. كيف تعيش في مجتمع مثل هذا المجتمع؟ بالله عليك كيف تعيش في مجتمع يعدم فيه كل سنة في 7 نيسان؟ كان في 7 نيسان مرة عملوا صنم لعبد الناصر، فخرج مجموعة من الشباب متحمسين من أبناء المدارس وأحرقوا التمثال، فمسكهم وأمسك مجموعة وأعدمهم من شباب المدارس. والإعدام في ليبيا عن غير كل دول العالم، الإعدام الساعة 9 الصبح ضحى، وكل واحد يعدم في مكان عمله، المعلم في المدرسة، والذي يعدمه طالب من الطلاب الاشتراكيين. فكل سنة ب7 نيسان لابد أن يقتل مجموعة، إذا ما لم يجدوا يبحثون في السجون، يأتون بأناس ويعدمونهم. كان في مجموعة من الفلسطينيين 2-3 متهمين بحزب إسلامي اسمه حزب التحرير مسجون، فجاء 7 نيسان ولم يجدوا أحدا يعدموه، فراحوا جاءوا بالفلسطينيين ليعدموهم. وأين هم؟ مدرسون يعدمون في المدرسة، ومن الذي يضرب الجرس؟ يصف الطلاب ويؤتى بالأستاذ ويتقدم واحد من الأساتذة أو الطلاب العتاة ويعلق المشنقة برقبة أستاذه أمام الطلاب الصغار الذين هادوا. كيف تعيش في مجتمع؟ هل يجوز لك أن تعيش في مثل هذا المجتمع؟ اتصل شاب من الشباب في ليبيا انه انا في بالجهاد في افغانستان وما الى ذلك، وتحمس شاب من الشباب هناك وكنه ضرب واحد من رجال القذافي، راحوا اعدموا 9 من شباب مدرسي. كيف تعيش في ظل دولة العراق التي اعدمت 5 لانهم يجمعون لافغانستان؟ كيف تعيش في ظل الحكم البعثي؟ يدخل الأستاذ البعثي في الجامعة في بغداد ولا غيرها ويبدأ يتكلم ضد الإسلام أو يجرح بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينظرون إلى وجوه الطلاب فمن احمر وجهه يأخذونه بعد المحاضرة للمحاكمة على احمرار الوجه. هل يجوز السكن في بلد مثل هذا البلد؟ ناظم كزار مدير الامن العام او مساعد وزير الداخلية كان عنده